لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. قلنا أن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أراد بهذا الباب أن يبين أن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا عنده رحمه الله تبارك وتعالى أن كل هذا شيء واحد، أن كل هذا شيء واحد، حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت، أن هذا كله واحد لا فرق بينهما، لا فرق بينهم. وكذلك العنعنة إذا ثبت الاتصال، العنعنة إذا ثبت السماع ثبت اللقي، فإنها محمولة على الاتصال، وذلك ما استدل له به بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، عن رب العزة جل وعلا. فإن في كثير من طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحد أو لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فرواه مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، وفي كثير من طرقه أو في بعض طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه إلى رب العزة تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر على ذلك، فالجامع بينهما أن هذه العنعنة محمولة على لي، محمولة على الاتصال، محمولة على إيه؟ على الاتصال. والحال هكذا والأمر هكذا كما بين أهل العلم. فأراد بالتنبيه من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في الأحاديث القدسية عن رب العلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، أراد بالتنبيه عليها أن حكمها الوصل، حكمها الاتصال بشرط ثبوت اللقاء. يعني ده مذهب الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كما تقدم، بخلاف مذهب الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. فالإمام مسلم دون الإمام البخاري في الشرط، دون الإمام البخاري في الشرط. فالإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى يشترط في العنعنة السلام من التدليس، وده متفق عليه بين الراوي وبين شيخه أو بين المروي عنه. الإمام البخاري يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. فإن العنعنة والحال هكذا هي على الاتصال أبدا حتى يثبت العكس، حتى يثبت أي العكس. لكن الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى تخفف في ذلك، فاشترط مع السلامة من التدليس المعاصرة، المعاصرة. وهو لم يرد بذلك معاصرة المطلقة، ولكن معاصرة محمولة على إمكانية اللقاء أو إمكانية التلاقي، معاصرة مع إمكانية اللقي، كما نبه بذلك وصرح بذلك في مقدمته العلمية الماتعة رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمة صحيحه، في مقدمة صحيحه. الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بعدما بوب هذا التبويب بهذه الترجمة ذكر هذه الآثار، عدة من الآثار، سواء كان عن شيخه الحميدي أو عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: وقال لنا الحميدي. وقلنا أن هذه الصيغة، صيغة إيه؟ صيغة اتصال كحدثنا وأخبرنا وسمعت إلى غير ذلك، بخلاف لو قال مثلا قال ابن عيينة قال ابن مسعود، فلا شك أن هذا من المعلق، لا شك أن هذا من الإيه؟ من المعلق. واضح كده؟ يبدأ إيه؟ تعليق. هذا التعليق ممكن يكون وصله هو في صحيحه في مواضع أخرى كما بينا في اللقاء الماضي، وممكن يكون موصول عند غيره وإنما استدل به لهذه الخصوصية، وقد لا يكون على شرطه، فلذا علقه رحمه الله تبارك وتعالى كما تقدم بيان. ولكن كل الأحاديث المذكورة ها هنا سواء كل ما علق هنا هو صحيح متصل عنده في صحيحه كما سأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى، وكما بينا أيضا في لقائنا الماضي. طيب، بعد ما ذكر هذه الآثار المعلقة ها هنا في الترجمة، جاء بالحديث المتصل، جاء بالحديث المسند الذي هو عمدته في هذا التبويب، عمدته في هذا الإيه؟ في هذا التبويب. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله، يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من حديث ابن عمر، وهذا الحديث مطابقته للترجمة التي محصلها التسوية بين التحديث والإخبار والإنباء، بين التحديث والإخبار والإنباء. هذا الحديث ومناسبة هذا الحديث لهذه الترجمة أو لهذا التبويب تظهر كما قلنا من جمع طرق هذا الحديث، فإن في بعض طرق هذا الحديث أخبروني ما هي، وفي طريق أخرى أنبئوني، وفي بعضها حدثوني ما هي، فقالوا أخبرنا بها يا رسول الله. فالشاهد من هذا كله أن هذه الأخبار كلها أو هذه الألفاظ كلها، حدثنا أنبأنا أخبرنا، كل هذا ظاهرها الإيه؟ ظاهرها التساوي، ظاهرها إيه؟ التساوي بين هذه الألفاظ أو بين هذه الصيغ. فدل ذلك على أن هذه الصيغ أو هذه الألفاظ سواء عندهم، سواء إيه؟ سواء عندهم. أما بالنسبة لرجال هذا الإسناد فهم أربعة، هذا إسناد رباعي. فقال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي مولاهم أبو رجاء البغلاني، نسبة إلى بغلان بفتح فسكون، وهي قرية من قرى بلخ، قرية من قرى بلخ. يقال أن اسمه يحيى، وقيل اسمه علي، وقيل قتيبة لقب، قتيبة لقب له، وهو ثقة ثبت روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي في كتبهم فأكثروا، وروى ابن ماجة عن محمد بن يحيى الذهلي عنه، وعن أبي بكر بن أبي شيبة عنه، وروى الترمذي أيضا عن رجل عنه، وروى النسائي عن زكريا الخياط، زكريا السجزي خياط السنة، كان يخيط أكفان أهل السنة فلقب بالإيه؟ بالخياط رحمه الله تعالى. وروى النسائي عن زكريا الخياط عنه. لقتيبة ابن سعيد في صحيح الإمام البخاري 320 حديث وأربع أحاديث في المتابعات، وله في صحيح الإمام مسلم 668 حديث. توفي رحمه الله تبارك وتعالى سنة 240 من الهجرة، عن 90 سنة، عن 90 سنة رحمه الله. الراوي الثاني أو الطبقة الثانية معنا إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم أبو إسحاق المدني القارئ وقد كان يؤدب ببغداد عليا ولد الخليفة المهدي، فعظمت حرمته لذلك، عظم شأنه وعظمت مكانته وعظمت حرمته لذلك رحمه الله. ثقة ثبت احتج به الأئمة الستة، توفي سنة 180 من الهجرة. الطبقة الثالثة عبد الله بن دينار العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ثقة احتج به الأئمة الستة، توفي سنة 127 من الهجرة. أما الطبقة الرابعة، الطبقة أو الطبقة الأولى بقى، فهي طبقة الصحابة عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المكي ثم المدني رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ولد بعد المبعث بيسير، ولد بعد المبعث بيسير، استصغر رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم أحد، استصغر يوم أحد وهو ابن 14 عاما، يعني 14 سنة، وبيعرضه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه للإيه؟ لجهاد، لقتال أعداء الله، لقتال من كفر وصد عن سبيل الله، وهو عنده قديش شاهد؟ 14 سنة. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم فإيه؟ ليجيز من يراه مطيقا للقتال رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. اللي عنده 14 سنة تربى على ماذا؟ ايه نوع التربية اللي تربى عليها حتى يقف في صفوف المجاهدين في سبيل الله عز وجل؟ واحنا للأسف الشديد مع المرارة التي تعيشها الأمة، أين شباب الأمة؟ بل أين رجال الأمة؟ أين رجال الأمة؟ الشباب مش 14 سنة، اللي في العشرينات، اللي تجاوز ذلك، اللي دخل في مرحلة الكهولة، أين هم؟ أين هم من دينهم والعلم بدين الله عز وجل وشرعه وأحكامه؟ وأين هم من وقتهم وكيف يمضون أوقاتهم؟ والوقت العمر هو أعز وأغلى ما يملك ابن آدم، مفيش حاجة عند ابن آدم أثمن وأعلى من عمره، اللحظة التي تمر هل يستطيع إنسان أن يستعيدها ولو أنفق ما في الأرض كله؟ لكن ممكن المال يروح ويرجع، الزوجة تروح وترجع، تطلق تموت تتزوج، الأولاد ما فيش مشكلة، تنجب بقالك أولاد إلى كل حاجة، ممكن الإنسان يستعدها مرة أخرى أو يجد عوض عنها، إلا العمر، إلا العمر. ولذا هما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الوقت، الوقت. فيا ترى الشبابنا أين هم من قضايا أمتهم؟ شبابنا أين هم من قضايا الأمة؟ والأمة مستهدفة شرقا وغربا، شيعة صهاينة أمريكان غرب بكل ما فيه، كل هذا يستهدف هذه الأمة. والأحداث ليست بعيدة عنا، نسمع الأحداث تأتي تطرى، تأتي تطرى من دولة صفوية فارسية وكذا وكذا، تعربد في المنطقة، وهي الحارس الأمين الآن، الحارس الأمين لمصالح أمريكا في هذه المنطقة وأطماعها معروفة في المنطقة. أين شباب الأمة من هذه القضايا واستشعارهم لقضايا أمتهم؟ المسألة ليست منابع البترول وليست المسائل هكذا بترول وحسب، القضية المحورية لهؤلاء هو الدين، هو الدين، وغافل في غفلة شديدة، بل هو خارج نطاق الزمن الذي يظن للحظة أن هؤلاء غايتهم يعني منابع النفط أو البترول أو كذا أو كذا. قل كلا كلا، هؤلاء يريدون أن يؤسسوا دولة صفوية مجوسية على أنقاض أمة الإسلام ودين الإسلام. المؤامرة واضحة لكل ذي عين، سواء كان ببصر أو ببصيرة. فأربعتاشر سنة، أربعتاشر سنة على ماذا تربى؟ أربعتاشر سنة هو يعرف، يعلم قضيته، يعلم السر في وجوده، لماذا خلقه الله، يعلم مهمته، يعلم حقيقة هذا الصراع بين الكفر وبين الإيمان، يعلم ما الذي يبتغيه وما الذي يريده لدينه، وما الذي يتمناه ويصبو إليه من رب العالمين تبارك وتعالى في آخرته. هذا هو التحرك الإيماني، أنه يحيا بين رجائين، أنه يحيا بين إيه؟ بين رجائين إلى غير ذلك. إذن هو على وعي بهذه القضية، قضية الجهاد هي قضية حياة أو موت، ليست بنزهة وليست بفسحة. فاللي خارج لهذا الأمر ويتصارع ويريد أن يتقدم لهذا الأمر، لابد أن يكون عنده يقين وعلم بهذه الأبعاد وبهذه القضايا. فيا ترى شباب هذه الأمة، مستقبل الأمة، رجال الأمة، أين هم من هذا الحس؟ أين هم من هذا الاستشعار؟ أين هم من هذا ليه؟ من هذا الحس ومن هذا الاستشعار. 14 سنة. ولذلك لن تفلح هذه الأمة ولن تسود إلا بتحقيق هذا المنهج الذي كان سبب الريادة والسيادة لأمة العرب. العرب أبرهة الأشرم لما أراد أن يهدم الكعبة، ما مر على قبيلة إلا أخذها وأخذ أسيادها وسباهم وأسرهم إلى غير ذلك. ما استطاع أحد أن يقف أمامه، تسقط في يده القبيلة تلو الأخرى إلى غير ذلك من هذه الأمور. متى عرف للعرب قوة ترهب وشأن بين الأمم وحضارة لم تعرف البشرية ولن تعرف البشرية حضارة مثل حضارة الإسلام؟ والمنصفون من أهل الغرب يعلمون هذا، ولذلك هم لم يختلفوا وأجمعوا شرقا وغربا على أن العرب لم تعرف لهم قيمة ولم تعرف لهم مكانة، ولم يكن لهم يوما شوكة وقوة يخشى بأسها ويرجى ثوابها ويرجى الوسيلة إليها إلا في ظل الإسلام، إلا في ظل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يحارب إلى يوم الخندق، ثم بعد الخندق، بعد أن هزم الله الأحزاب تبارك وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزو، انتهت المسألة. ثم كان الفتح الأكبر، الفتح الأعظم، مكة أم القرى، يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في 12 مقاتل. لم ترى مكة ولا قريشا ولا العرب مثل هذا الجيش، 12,000 يعني 12,000 مقاتل، أكبر جيش تجمع للنبي صلى الله عليه وسلم من العرب الذين أسلموا، 30,000 مقاتل يوم العسرة، يوم تبوك. لأجل ماذا؟ لأجل مناجزة من؟ ولأجل منازلة من؟ ومحاربة من؟ القوى العظمى رقم 1 الروم. ولما سمع هرقل بأن الذي على رأس الجيش هو رسول الله صلى الله عليه وسلم انهزم وولى مدبرا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. 30,000، 30,000. امتى عرفت هذه القوة وعرفت هذه الشوكة؟ عندما انضوى العرب تحت لواء الإسلام، تحت لواء الإسلام، لا قومية ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فلابد أن تستعيد الأمة هذا التاريخ، هذه السيرة. لابد أن تتمسك الأمة بأسباب عزها لتنجو من هذه المؤامرات وهذه يعني الأمور التي تدبر في مباني خاصة من المخابرات هنا أو هنا أو هنالك أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا للقضاء على الخطر الأخضر، للقضاء على الإيه؟ الخطر الأخضر. فالأمر خطير، الأمر جد خطير، الأمر إيه؟ جد خطير. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. فاستصغر رضي الله تعالى عنه يوم أحد وهو ابن 14 سنة. عبد الله بن عمر أحد المكثرين من الصحابة من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بلغ مسنده 2630 حديث، ده رقم 2 بعد أبي هريرة. طبعا أبو هريرة سقف لا يقترب منه أحد، فتخيل بقى شوف ده 2630 من أبو هريرة 5000 وكسر، ماشي كده، شوف بقى الفارق قد إيه رضي الله تعالى عنهم. اتفق الشيخان على 170 حديث، وانفرد البخاري ب 81 حديث، وانفرد مسلم ب 31 حديث، وهو أحد العبادلة الفقهاء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أشد الصحابة اتباعا للأثر، حتى خيف على عقله رضي الله تعالى عنه، كان من أشد الناس اتباعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يأتي في مكان مثلا يقضي فيه حاجته، فإن سأل أو سئل عن ذلك لما هذا، يقول أنا ما بي رغبة أو شيء لقضاء الحاجة، ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدور بناقته، فإن سئل عن ذلك قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو ناقة رسول الله وما سألت. فكان يخاف عليه من شدة اتباعه للإيه؟ للأثر، كان من أشدهم اتباعا للأثر رضي الله تبارك وتعالى عنه. احتج بعبد الله بن عمر طبعا الأئمة الستة، وطبعا ما في كتاب من كتب الحديث إلا وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. مات رضي الله تعالى عنه سنة 73 من الهجرة شهيدا، قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي. نعم، فقيل مات في 73 في آخرها أو أول التي بعدها. لطائف هذا الإسناد، أولا أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، الإسناد هنا إسناد رباعي، الوسائط بين البخاري رضي الله رحمه الله تعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان 4، دي الوسائط 4 طبقات، كل رجل من رجال الإسناد هو ايه؟ طبقة. أيضا أن رجاله كلهم احتج بهم الأئمة الستة، كل رواته احتج بهم مين؟ الأئمة الستة. أن شيخه روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه، روى ايه؟ روى عن رجل عنه، عن محمد بن يحيى الذهلي، عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه، وأدي الفرق بين ايه؟ روى عنه وروى ايه؟ وروى له. نعم، أيضا أنه مسلسل بالمدنيين سوى شيخه قتيبة فحمصي. أيضا أن فيه التحديث والعنعنة فقط، فيه التحديث والعنعنة فقط. أيضا أن صحابيه رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر رضي الله تعالى عنه. بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه البخاري في العلم في مواضع، فأخرجه هنا عن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، هذا الموضع الأول. وأخرجه عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، الموضع الثاني. وأخرجه عن شيخه علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر، هذا الموضع الثالث. وعن إسماعيل بن أبي أويس، عن خاله مالك الإمام مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، هذا الموضع الايه؟ الموضع الرابع. الأربعة دول في كتاب العلم، 4 مواضع في كتاب الايه؟ في كتاب العلم. وأخرجه في كتاب البيوع عن أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر. وأخرجه في كتاب التفسير عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه في كتاب الأطعمة عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر. وأخرجه في الأطعمة أيضا عن أبي نعيم عن محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد عن ابن عمر. وأخرجه في كتاب الأدب عن آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر. وأخرجه أيضا في الأدب عن مسدد عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. هذا الحديث حديث ابن عمر هذا من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في صفة القيامة، في صفة القيامة. وأخرجه من الأربعة الترمذي في كتاب الأمثال من جامعه، وأخرجه أبو عبد الرحمن النسائي في السنن الكبرى. أما بالنسبة لألفاظ هذا الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة، زاد في رواية مجاهد عند البخاري في كتاب العلم باب الفهم في العلم أنه قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة، وساق الحديث. وله عنه في البيوع أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، والشجرة ما كان على ساق من نبات الأرض. يبقى كل ما يبقى واقف على ساق يبقى ده ايه؟ شجر، ماشي كده؟ كل ما له ساق يعني يبقى ده اسمه ايه؟ شجر، ماشي كده؟ طيب. والنجم ما لا ساق له، النجم ايه؟ ما لا ساق له. ويقال ليس لهذا الأمر نجم، يعني ليس له أصل، ليس له ايه؟ ليس له أصل، ليس له أمر ايه؟ يقويه يقف عليه، يعني ليس له أصل. ومنه قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، يبقى النجم اللي هو ايه؟ ما لا ساق له، يبقى على الأرض. والشجر ما له ايه؟ ما له ساق. وهذا في أحد وجوه التفسير، في أحد وجوه الايه؟ التفسير. قوله صلى الله عليه وسلم لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، كذا في رواية الأصيل وكريمة، مثل بفتح الميم والمثلثة، بفتح الميم والإيه؟ والثاء يعني. وفي رواية أبي ذر وإنها مثل بكسر الميم وإسكان المثلثة، وهما بمعنى يعني هما المعنى واحد. قال الجوهري مثله ومثله كلمة تسوية، كما يقال شبهه وشبهه، يبقى هذا شبه هذا وهذا شبه هذا، الاثنين بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. فالمثل للشيء هو المثل، يعني المشابه له، المشابه له او مساوي، المشابه له او ايه؟ او مساوي. فتقول عمرو مثل ومثل زيد في العلم، يبقى عمرو مثل زيد وعمرو مثل زيد في الايه؟ في العلم، الاثنين بايه؟ بمعنى واحد، اي ايه؟ مشابه او مساوي لزيد في العلم. فيقال عمرو مثل ومثل زيد في العلم والفضل. والمثل بالتحريك ايضا هو ما يضرب من الامثال، هو ما يضرب من الايه؟ من الامثال. فهو الصفة العجيبة كأنها لغرابتها يشبه بها ويتمثل بها، يبقى كأن الشجرة دي، هذه الشجرة المباركة لشدة ما فيها من الأمر العجيب وما جعل الله تبارك وتعالى فيها من البركة، ضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم التشبيه، أو ضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم المثل للإيه؟ للمسلم أو للمؤمن صلى الله عليه وسلم. يبقى كأن الشجرة دي شيء وصفها إيه؟ أو أمرها إيه؟ أمرها عجيب، أمرها عجيب، لذلك إيه؟ شبهت بالإيه؟ شبهت بالمسلم، شبهت بالمسلم. قوله فحدثوني ما هي، يعني أخبروني وأنبئوني على ما ورد في إيه؟ في طرق هذا الحديث، أي أخبروني وأنبئوني ما هي تلك الشجرة المباركة، ما تكون هذه الشجرة المباركة. قال فوقع الناس في شجر البوادي، فوقع الناس في شجر الإيه؟ في شجر البوادي، أي ذهبت أفكارهم ذهبت عقولهم أو ذهبوا بأفكارهم وتخيلهم إلى أنها الأشجار التي توجد في البادية، توجد في البادية، وكان كل إنسان يفسرها بنوع من أنواع الشجر المتواجد في البيئة المتواجد في هذه البادية، لكنهم ذهلوا وغفلوا عن أنها الإيه؟ عن كونها النخلة، عن كونها إيه؟ عن كونها النخلة. يقال وقع الطائر على الشجرة، يعني إذا نزل عليها، إذا نزل إيه؟ إذا نزل عليها. والبوادي جمع بادية أو جمع البادية، والبادية هي الفضاء الواسع يكون فيه المرعى والماء، يكون فيه المرعى والإيه؟ والماء. قال عبد الله هو ابن عمر الراوي رضي الله عنهما: وقع في نفسي أنها النخلة، وقع في نفسي أنها الإيه؟ أنها النخلة. بين أبو عوانة في صحيحه من طريق مجاهد عن ابن عمر وجه ذلك، فقال: فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عبد الله بن عمر هنا عمل إيه؟ استحضر القرائن، استحضر الإيه؟ القرائن. النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه إيه؟ جمار نخل يأكل منه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها كمثل الإيه؟ كمثل المسلم، نبئوني ما هي، هو يأكل إيه؟ فعبد الله بن عمر من نجابة عقله استدل بالقرينة، النبي صلى الله عليه وسلم يأكل جمار والجمار من النخل، فعلى طول أم عامل إيه بقى؟ حط دي قصاد ديت، بقت هي الإيه؟ بقت هي النخلة، بقت هي الإيه؟ بقت هي النخلة. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. ماشي كده؟ طيب. ففيه إشارة إلى أن الملغزة، يعني الإنسان اللي يلقى عليه الإيه؟ اللغز، أو اللي يلقى عليه النكتة أو السؤال، ينبغي له أن يتفطن لقرائن الأحوال. ماشي كده؟ ينبغي له أن إيه؟ أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال. يبقى اللي بيسأل في حاجة معاه، في أدوات أمامه، وهو بيسأل عن شيء من أجل إيه؟ لأجل الإيه؟ الشيء المتوافر بين يديه، ما يسألش عن حاجة بعيدة، فكأنه استحضر ما في هذا الشيء من الخير أو هذا الشيء من الأمارة أو العلامة على شيء آخر، فضرب به المثل، فضرب به الإيه؟ ضرب به المثل. فلما يطرح مثل هذا الأمر لابد الإنسان يكون عنده إيه؟ من الفطنة أنه ينظر في الإيه؟ في القرائن المحيطة بالسائل، القرائن المحيطة بالإيه؟ بالملغز هذا الذي يعطي هذا اللغز أو يعطي هذه الإيه؟ يعطي هذه أو يطرح هذه المسألة. فينبغي له أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، وأن الملغز الإنسان بقى اللي حيسأل أو حيقول اللغز هذا أو المسألة هذه، ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية، ما تسألش حاجة بقى تبقى صعبة أنها صعبة الإدراك على العقول الموجودة. ماشي كده؟ ما تجيبش حاجة بعيدة، لكن تجيب حاجة ايه؟ قريبة الى الايه؟ الى الـ الى الـ الى المسؤولين او الى من يتوجه اليهم هذا السؤال او يتوجه اليهم هذا اللغز. فلا ينبغي له ان يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه، بل كلما قربه كان اوقع في نفس سامعه. يبقى اللي يطرح المسألة لابد انه يقرن الايه؟ يقرب القرائن علشان ايه؟ يتوصل المسؤول الى إيه؟ الى إجابة السؤال، الى إجابة الإيه؟ الى إجابة السؤال. قوله: فاستحييت، زاد في رواية مجاهد في باب الفهم في العلم: فأردت أن أقول هي النخلة. يبقى احنا بنجمع الطرق ونعرف الإيه؟ كل طريق يدينا لقطة معينة، يدينا إيه؟ لقطة. وفايدة هذه اللقطات المتقاربة دي بقى لما تيجي تجمعها كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم هو يطرح المسألة والصحابة موجودين، وعبد الله بن عمر أصغرهم سنا هو موجود، والسؤال بيطرح والكل عمال. فدي الطرق، ده فايدة جمع الإيه؟ جمع الطرق. فهنا قوله فاستحييت، أدي المسألة. طيب في رواية تانية بينت سبب أنه إيه؟ استحيى من إيه؟ فقال: فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. أنا أصغرهم سنا، طب أتكلم إزاي في حضرة إيه؟ في حضرة هؤلاء الكبار. ماشي كده؟ فسكت. يبقى سبب استحياءه من عدم الإجابة هو الإيه؟ إجلال الكبار. توقير واحترام وتعظيم للأكابر اللي موجودين في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فإزاي أتجرأ أنا وأنا أصغرهم سنا على إن أنا إيه؟ إن أنا أتكلم، إن أنا إيه؟ إن أنا أتكلم. طيب، وله في الأطعمة فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت. أدلاء إدنا فايدة تانية، إن كان الموجودين كام؟ عشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية نافع في التفسير ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، يبقى هنا ده كمان أمر أكبر وأكبر، إن رأى مين؟ الصديق رضي الله تعالى عنه، ورأى مين؟ أبوه، وهو يعلم مكانة هذين الرجلين تحديدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده أدعى وأدعى كمان إلى الإيه؟ إلى أن يسكت لمكان أبي بكر ولمكان أبيه أيضا. نعم. فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا، لما العشرة كلهم بقى أو التسعة اللي موجودين غيره كلهم سكتوا، محدش إيه؟ محدش أجاب، وخاضوا في إيه؟ في شجر البوادي. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. يبقى أخبرهم الإيه؟ أخبرهم النبي. وهنا ناخد مسألة مهمة جدا، إياك إن أنت تطرح سؤال وتكون أنت الوحيد في المجموعة كلها اللي عارف الإجابة، هذا ليس من أدب العلم. ماشي كده؟ واضح؟ يبقى أنت عايز تعمل إيه؟ عايز تبين للقدام منك حاجة، هذا ليس من أدب الإيه؟ هذا ليس من الأدب. واضح كده؟ دي مسألة، لكن لما تطرح سؤال يكون متاح عند الجميع حتى ولو لأصغرهم سنا، أن يكون إيه؟ انما تطرح سؤال كده بقى يعني بتستعرض بما عندك، انما سبحان الله. طيب ما الخير الذي عاد عليك وعاد على غيرك؟ انت عملت ايه؟ يعني بترفع قدر نفسك؟ هذا يحتاج الى مراجعة، يحتاج الى ايه؟ الى مراجعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيطرح المسألة وهي ايه؟ متاحة لو فكروا في قرائن الاحوال، لكن العلم مواهب، فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فإن كان خفية لكن لم يخف على مين؟ على عبد الله بن عمر. يبقى الشاهد انه هو لا ايه؟ ان عند طرح المسألة لم ايه؟ لم تكن خافية، لم تكن ايه؟ خافية. فلما تيجي تطرح مسألة لابد ان يكون في ايه؟ في الامر فصحة، في الامر سعة يتوصل اليها، تبقى المسألة مش ايه؟ مش مستصعبة. واضح كده؟ ما تبقاش تقول مسألة وفي الحضور كل انت متأكد ان كل اللي موجودين قدام منك اللي انت عارفهم ان محدش حي ايه؟ ان محدش حيجاوبك، فتبتدي انت بقى اللي تجيب. ماشي كده؟ فدي مسألة تحتاج الى ايه؟ تحتاج الى مراجعة، تحتاج الى ايه؟ الى مراجعة. ماشي كده؟ فده يعني عايز كده الانسان يكون دايما ايه؟ يدرب نفسه على مثل هذه الايه؟ على مثل هذه الامور. ولذلك يعني البخاري رحمه الله تعالى لما كان عند اسحاق وقعد بقى يذكر بقى ابو عروة مش كده؟ عن ابي الخطاب، عن ابي حمزة، ايش هذا؟ ما حدش عارف ايه المسألة ديت، مش كده؟ ما حدش عارف. فقال البخاري رحمه الله تعالى بقى يعني عندك ليها تعرف هذه المسألة؟ نعم. فابو عروة ده معمر، مش كده؟ طيب، وابو الخطاب قتادة، طب وابو حمزة انس. فشوف شوف بقى الرقي بقى في المسألة، ما فيش حد من الجلوس، لان كان يعني سفيان الثوري رحمه الله كان عنده هذا الامر يكني، وتبقى المسائل يعني فدي امور. فشوف الادب هنا، وشوف تواضع اسحاق بن راهوي، وشوف معرفته بقدر البخاري وهو يجلس امامه تلميذ، والبخاري لم يتكلم لحد ما طلب منه ايه؟ فلما لم يجب القوم طيب ابو عروة، ابو الخطاب، ابو حمزة، ده فلان وده فلان وده فلان، يبقى لابد يكون في هذا الايه؟ هذا الادب بين الشيخ وبين ايه؟ وبين من يحاضرهم في هذا الامر. نعم. قال ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. قال فما منعك أن تتكلم؟ إيه اللي منعك من أنت إيه؟ وكأنه عايز يقول له إيه بقى طالما الأمر كده وسكت الجميع، إياك أن تستصغر نفسك أو أن تستحقر نفسك، ولكن عليك أن تتكلم. ليه؟ لأن سكوت الجميع كأنه إذن لك، طالما أن أنت تعلم هذا الأمر فتكلم به. فتكلم إيه؟ فتكلم به. قال فما منعك أن تتكلم؟ قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. عند ابن حبان في صحيحه زاد أحسبه قال حمر النعم، وهذا إسناد صحيح. حمر الإيه؟ حمر النعم، وهي الإبل الحمر الحمراء يعني، وهي أنفس الأموال عند العرب وأغلى الإبل ثمنا وأعلاها قيمة عند العرب. والمعنى أنه منعني الحياء أن أتكلم إكبارا وإجلالا للأكابر الموجودين في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، يعني إحنا مش عارفين فأخبرنا أنت بها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال صلى الله عليه وسلم هي الإيه؟ هي النخلة. أطلنا عليكم كده نكمل فوائد هذا الحديث. أولا فيه إلقاء العالم المسألة على الطلبة ليختبر أفهامهم، يختبر إيه؟ زي كده اختبار قدرات يعني، يختبر إيه؟ أفهامهم. طب والحاجة التانية ويرغبهم في الفكر، إيه؟ إن لما تطرح المسألة الكل حيبتدي إيه؟ يشتغل ويبتدي يدور في ما يقال له. ودائما أبدا الحاجة اللي تتعب لحد ما تتحصل عليها لو مر عليك 20 سنة تظل كما هي، يستحيل انت تنساها، بخلاف الايه؟ المعلومة اللي تاخدها بشيء بالسهولة وبيسر. ان كان طبعا مش معنى كده ان الحاجة تاخدها بصعوبة، لكن لما تاخدها هكذا. ولذلك كان يعني الشعبي كان لما يجي له واحد يسأله في مسألة فيقول له المسألة، ثم إذا ولا ينظر إليه يقول أعطيناك إياها هكذا بدون كلفة، وقد كنا نسافر في أقل من ذلك إلى كذا، نضرب إليها أكباد الإبل عشان إيه؟ ناخد المسألة دي عشان بس نعرف المسألة دي. سفر سفر، نطلع من المدينة نروح البصرة، نطلع من البصرة نروح الكوفة، نطلع من البصرة نروح مكة أو نروح المدينة أو كذا، أو نطلع من المدينة نروح الشام زي في حديث جابر بن عبد الله، ماشي كده. دي مسألة في غطر، شوف مسافة قد إيه علشان بس إيه؟ عشان ياخد حديث أو عشان ياخد. فإحنا اديناها لك كده يعني. لكن دائما أبدا لما الإنسان يفكر ويعمل فكره ويدور ويفتح المجلدات وينزل ده ويطلع ده وما لقاهاش عنده، يتصل مثلا بالتليفون او يروح لحد او لا والله ما اعرفش، يستنى الشيخ لما يخلص الدرس. المسألة دي تعب واجهد لحد ما توصل اليها، تعال اسأله عنها بقى بعد 20 سنة كما قلت المسألة دي، يضحك يقول لك دي انا والله خدت فيها كذا كذا، ما انساهاش ابدا. ليه؟ ليه؟ فيها مجاهدة. لكن تجد المسائل اللي كذا، وبقى للأسف بناخد المسائل هكذا وما فيش كبير عناية ولا كبير اهتمام ان احنا بقى نقعد نراجع وندور، لكن ممكن هناخدها ونجعل الاوراق بعضها فوق بعض والحاجات بعضها فوق بعض وحطناها خلاص انتهت المسألة. لما ابقى تيجي على بالي او حاجة ابتدي اتذكر، طب الحاجة دي احنا خدناها فين، احنا شفناها كده. ولذلك معذرة يعني، وسائل النت والحاجات الحديثة من النادر جدا انها ممكن يعني تخرج طالب العلم المميز او المميز، ماشي كده. ليه؟ لانه هو قاعد على منتهى الاريحية بتاعته وقاعد مضطجع حطت رجل على رجل، قاعد نايم مش عارف ايه، عنده الحاجة السقعة، عنده الحاجة السخنة، عنده بياكل الحلويات، الكيك، المعجنات، الحاجات دي، وقاعد فاتته كلمة ولا حاجة بيعمل ايه، بتكت زر برضو يضغط تاني يرجع من الاول وكذا، خلص مش خد اللي هو عايزه، خلص خلص يوم جاي قافل. هذا لا يكون علما ابدا. العلم تأتي الى مجالس العلم وتجلس. ليه؟ ان مجلس العلم له آداب، مجلس العلم له سننه، له ضوابطه، مهتم ان انت بتكتب، حريص على ان ما فيش كلمة تفوتك هناك. انا عايز الحتة دي بس، ماليش دعوة لا باللي قبل ولا باللي بعد، وممكن لا تفهم الفائدة ولا تدرك الفائدة الا مما هو قبل ومما هو بعد، لكن انت بتعمل ايه؟ نقرق نقر الغراب ونقر الديكة بس كده. هذا لا يحصل علما، انت بتدور بس على مسألة هي دي انا عايز دي، خلاص خلاص، لا، هذا ليس علم. لكن العلم ايه؟ ادلة. العلم ما قام ايه؟ عليه الدليل. عشان تعرف حكم المسألة وتضبط المسألة لازم تعرف طرق الاحاديث، طرق الرواية، ماشي كده؟ ايه الفرق بين هذه الطرق وما امتاز هذا الطريق عن هذا الطريق؟ لما تجمع كل ده تقدر تطلع بالإيه؟ بالفائدة الحقيقية، تتعلم فعلا المسألة وتنضبط عندك المسألة، لأن لفظة ممكن تغير المسألة بالكلية. وتجد أهل العلم عندهم بقى أمور في فقه الفروع وكده على مجرد إيه؟ لفظة جت هنا ما جتش هنا، تفرق ولا ما تفرقش؟ تفرق كتير أو أو أو أو أو. لما تكلموا مثلا على التيمم، هل التيمم بكل الصعيد بكل ما على الارض ينفع التيمم، ولا التيمم لابد ان يكون بس بايه؟ بتراب يعلق في اليد، في اليدين، ينفع ولا ما ينفعش؟ يختلف. يختلفوا على ايه؟ لاجل ايه؟ لاجل لفظة في الحديث، لاجل لفظة في الايه؟ في الحديث. يجي يقول لك ايه؟ هنا جعلت لي الارض مسجدا وطهور، اهو الارض كلها ايه؟ طهور اهو، مش الحديث قال كده؟ طب في الرواية التانية وجعلت تربتها، يقول لك التراب، يجي في رواية ثالثة يقول لك ايه؟ التراب لنا طهور. يختلف اهل العلم، يجي جماعة كالشافعية واحمد يشترط الايه؟ التراب، مالك وابي حنيفة كل ما على الارض يا ايه؟ الصعيد على الارض يصح به الايه؟ التيمم. يختلفوا على ايه؟ على لفظة. واللفظة دي بقى يتكلموا، بقى اللي يتكلم عليها في زيادة الثقات وحدي حتيجي ان شاء الله في موضوع. لكن شوف العالم، العلم مش ان انا اخد ديت وخلاص، ده ما ينفعش. عشان كده العلم في مجالس العلم، في مجالس الايه؟ العلم. ممكن ارجع لهذا كامر بس ايه؟ ثانوي، عشان احصل منه حاجة ممكن تكون فاتتني من باب المذاكرة والتذكر لو حاجة او شيء من هذا القبيل، لكن لا يكون هو الاساس عندي، لا يكون هو الاساس ايه؟ هو الاساس عندي ابدا ابدا. نعم. ففيه طرح المسألة على الطلبة ليختبر افهامهم ويرغبهم في الفكر، البحث واعمال الذهن، ايضا مع بيانه لهم ان لم يفهموه. انا مش بقولش المسألة كده وخلاص بقى، لا، طب خلاص مفيش. اما البعض ممكن يعني يستحي مثلا فلا يتكلم، والبعض مش عارف، طيب يبقى في الحالة ديت ويبقى مطلوب مني ويجب علي ان انا ايه؟ ان انا ابين، ما سيبهمش كده وامشي، يبقى لابد من اين؟ لابد من البيان. نعم. اما ما رواه ابو داود في سننه رحمه الله في كتاب العلم، قال حدثنا ابراهيم ابن موسى الرازي قال حدثنا عيسى عن الاوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلطات، وممكن تمشي برضو ايه؟ الاغلطات كده وكده، الاثنين صح، ماشي. طيب، اولا هذا اسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن سعد، وهو ابن فروة البجلي مولاهم، قال الساجي ضعفه اهل الشام. ويروى ايضا كما قلنا الاغلطات، قال الاوزاعي مفسرا هي صعاب المسائل، صعاب الايه؟ المسائل. والغلطات جمع غلوطة، وهي المسألة التي يعيى بها المسؤول فيغلط فيها، ما يعرفش، تسأله هو يلف شمال يمين، يروح السند، يجي من الهند، مش هيعرف ايه، مش هيعرف يوصل له، مش هيعرف يوصل لهذه المسألة. فكره صلى الله عليه وسلم ان يعترض بها العلماء، ان يعترض بها ايه العلماء. وللأسف هذا من سوء الادب ومن عدم العلم، ان يجي بقى اللي قاعد دوت ولا كذا ايه المسألة بتاعته، يعني تعالى كده، طب بص خد اسأل السؤال ده شوفوا بقى هيقول لنا ايه في الامر دوت. وانا عارف ان المسألة ديت يعني يمكن في خفايا الخفايا او في فروع الفروع الفقهية او كذا مسألة يعني، لكن انا بعملها هنا من باب الايه، من باب التعجيز، من باب تنقيص وتحقير شأن هذا الانسان اللي جالس دوت. هذا ليس ادبا، هذا ليس ايه، ليس ادبا. واضح كده، واضح هذا الامر. ولذلك كتير جدا من اهل العلم عطاء كان يجلس في مجلس شاب صغير حدث السن يستمع تأدبا وينصت باهتمام كأنه يسمع هذا الحديث لأول مرة، ما سمعه في حياته قبل ذلك قط. فإذا من فض المجلس وانصرف والعملية كده يقول والله لقد سمعت هذا الحديث أكثر من 10 مرات، وربما سمعته قبل أن يولد هذا، قبل ما يتولد حتى، لكن سمعته. لكن عمل إيه؟ الأدب. ليه الأدب؟ الأدب لما يلاقيك كده قاعد ومهتم ومنصت يبقى أنت بتشجعه. ادي ايه، ادي مسألة. الحاجة التانية ان في تأديب للجلوس الحضور، يبقى انت بتديهم رسالة الاهتمام بالعلم، وان انا ممكن مع كبر سني او كبر شأني وكذا وكذا، لكن اجلس لمن هو ايه، لمن هو دوني. ولذلك العلم او الرجل لا ينبل، لا ينبل في العلم حتى يأخذ من 3، يأخذ ممن هو اعلى منه، ويأخذ من أقرانه من هو مثله، ويأخذ ممن هو دونه، ممن هو دونه يعني ممن أقل منه في العلم. لا ينبل أبدا في العلم حتى يأخذ من 3 دول، اللي فوقه والمساوي ليه في طبقته واللي أقل منه، عند إذن يكون إيه؟ في أعظم من أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما هو رسول الله يروي حديث الجساسة والدجال عن تميم الداري، ده نسميه ايه؟ هذا علم، علم. دي مسائل ينبغي ان احنا ينتبه اليها في هذا المقام. فالعلم ادب، العلم ايه؟ العلم ادب. من لم يتأدب بالعلم فلا علم عنده، فلا علم ايه؟ فلا علم عنده. فان هذا العلم هو ادب الله الذي ادب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ادب به الامة عليه الصلاة والسلام. فدي مسألة في غاية الأهمية. نعم. فكره صلى الله عليه وسلم أن يعترض بهذه الغلطات على أهل العلم فيغالطوا ليستزل ويستسقط رأيهم فيها، يوم ما يعرفش أو قد يتحرك فيقوم جاي أي كلام مخالف أو كذا أو كذا، يوم التاني بقى خلاص بقى نال إيه؟ نال بغيته ونال ما يريده، مش كده؟ هي دي المسألة، هي دي الايه المسألة. في بعض الامور مثلا الامتحانات اللي كانت تحدث للامام البخاري او كذا او كذا او كذا، دي مسائل تانية في امور خاصة عشان يدرى ينظر في حفظ هذا الانسان وما عنده من الاحاديث وكذا وكذا، وهل هو جدير بما هو عليه وبما قد يكون له من مجالس علم تفتح له ويجلس ليتحدث بهذا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غيره. دي كانت امور في اوقات معينة، في مسائل معينة، لمناسبات معينة واوضاع خاصة. اما ان انا اجي اغرب على الناس واغرب على اقراني وكذا وكذا الى هذه من المسائل التي دليل على قلة العلم وقلة الفهم عند ايه، عند هؤلاء، كما قال الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ نعم. يقال مسألة غلوط إذا كان يغلط فيها، كما يقال شاة حلوب وفرس ركوب إذا كانت تركب وتحلب، فإذا جعلتها اسما زدت فيها الهاء فقلت غلوطة كما تقول ركوبة وكما تقول حلوبة، وتجمع على الغلوطات والأغلوطة أفعولة من الغلط كالأحدوثة والأحموقة ونحوهما. قال الحافظ ابن حجر ذلك كله محمول على ما لا نفع فيه، على ما ايه؟ سؤال مش هترتب عليه فائدة، يعني وجودك عدمه، وجودك ايه؟ كعدمه، والسؤال لابد ان ينبني عليه ايه؟ فائدة من الجواب، لازم نتحصل بفائدة، لكن انا اسأل مسألة مش هيحصل فيها فائدة يبقى ايه لازمتها؟ نعم. او ما خرج على سبيل تعنت المسؤول او تعجيزه، ان انا بقى بطلع بقى صورة منين؟ صورة التحدي والتعجيز، ان انا هعمل بقى كده يورينا بقى ايه اللي عنده، يعني عايزين نشوف اللي قاعد ده منورنا، يعني ده كده ده عنده ايه، ماذا وراءه، ماشي كده. فهذا ايضا ليس من الايه، ليس من العلم وليس من الادب. نعم. وفيه ايضا التحريض على الفهم في العلم، التحريض على الفهم في العلم، وقد بوب عليه المؤلف على نفس الحديث كما سيأتي باب الفهم في العلم، المسائل ما تبقاش مجرد ايه تلقي فقط، لكن لابد منين؟ من الفكر واعمال النظر، لابد من الفكر واعمال النظر. ولذلك شوف بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مني حديثا فأداه كما سمع، رب ايه بقى، ادي اللي احنا عايزين، رب مبلغ اوعى من سامع. ليه اوعى من سامع؟ انه ما خدش الحديث كده وسكت، لكن خد الحديث واشتغل فيه، اعمل فيه فهمه، بدأ يدور، فلما دور هيعمل ايه بقى، يستخرج من هذا الحديث اللؤلؤ والمرجان، طلع منه الضرر، واضح كده. هي دي المسائل، هي دي الايه المسائل. وهذا ايضا ما يبنيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي موسى، مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم، فيضرب الامثلة بالايه بالارض، بيوضح لهم المثال بالارض، ارض طيبة قبلت الماء فانبتت به الايه العشب والكلأ، خير كثير، الناس تاكل وتشرب وترعى الابل والانعام، يبقى خير ايه نافع، يبقى ده قبل وايه واعطى. طيب، وفي طبيعة تانية تقبل فقط، تحوش تخزن، ماشي كده. وفي طبيعة تالتة ما تقبلش، زي الارض السبخة، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ضرب الأمثلة كده وحيجي معنا إن شاء الله يوم بقى يبين ده. فالمثل الأول الأرض الطيبة ديت هي مثل مين؟ من قبل الهدى وقبل العلم، فعلم وعلم، هو تعلم وبعدين نشر هذا الإيه؟ نشر هذا العلم. طيب، والتاني هو ربنا سبحانه وتعالى حبا بحافظة أو قرينة قوية جدا في الحفظ، لكن هو ما عندوش قدر على الاستنباط، لكن يحفظ كويس قوي، فدوت عمل ايه زي كده الارض اللي بتتحول فيها المياه الجوفية، الابار، البئر عبارة عن ايه، مياه جوفية تحت الارض، بئر صين المية، صين البترول، مش كده، يجي تضرب فيها الترمبة تفحت فيها ويطلع لك الايه، يطلع الماء ويطلع الخير، وتبتدي بقى ترعى وتزرع ويبقى لك هذا فدي طبيعة برضو في ايه رواة الاحاديث، هو صاحب ايه، صاحب قرينة، صاحب حافظة قوية جدا جدا يحفظ، لكن ما عندوش قدرة على الاستنباط، يقول دوت لما يجي بقى يطلع اللي عنده لأهل العلم ياخد منه هذا الحديث وياخد هذا من العلم، ويبتدي هو بقى ايه يشتغل على يشتغل في الأسانيد ويشتغل في المتون ويشتغل في الطرق ويشوف الألفاظ اللي توافقت والألفاظ اللي اختلفت، أو اختلاف الألفاظ هنا اختلاف اللفظ هنا يؤدي إلى ماذا ويفعل ماذا، وتبتدي. ولذلك شوف هو ثراء الفقه الإسلامي، انت كل سنة لو جت لو حبينا نعمل نشوف المؤلفات الإسلامية على مدار تاريخ هذه الأمة تغطي كوكب الأرض، ما فيش أمة على وجه الأرض خدمت دينها، خدمت شرعها، عشان بس يعني إن الدين واحد، خدمت شرعها مثلما خدمت أمة الإسلام شرع الشريعة الإسلامية، الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل سنة يتعمل لك معرض كتاب، وتروح القرشين اللي انت محوشهم وربنا يهديهم بس ويرخصوا لنا الكتب شوية، قال يعني ما تعرف زي ما يكونوا ماشيين معنا بالعند، عارفين ان احنا محتاجين للكتب، يقوموا يعملوا ايه يغلوها، الذهب سعره ينزل الكتب سعرها يطلع، سبحان ربي على حاجة، البترول سعره ينزل الكتب سعرها يطلع ما بتقلش، سبحان ربي العظيم، حاجة يعني فربنا يهدي يعني، وبتبقاش المسألة تجارة يحتسب فيها، يبقى يعني ما بنقولكش تكسب، بس يعني ما تكسب ما تتكسبش 100 مثل ولا 10 أمثال، يعني خليها مثلين يا سيدي، مش هتكسب برضه، خليها 3 أمثال راضيين، بس يبقى في المقدور، نبقى في المقدور. دي مسألة في غاية الخطورة. شوف كل سنة تروح وتجيب وتجيب وتجيب وتجيب وتجيب، بتجيب ليه؟ بتجيب ليه؟ ان هذا من اعمال الايه؟ من اعمال الفهم في النصوص وفي اقوال اهل العلم، يظهر ويفتح الله عز وجل على الاخر ما لا يفتح به على الاول، على الاول. فالعلم ايه؟ ولذلك تظل هذه الامة امة شابة لا تشيخ امة الاسلام ابدا، ماشي كده؟ وامة متواصلة، متواصلة اواخرها باوائلها، سلسلة متصلة لا تنفصل ولا تنقطع الى ان يرث الله الارض ومن عليها. غيرنا ما عندهمش حاجة، معضلات وحاجات وضيعة المسائل عندها، وهي مسائل جامدة لا حياة فيها، حتى ضج الناس وضاقوا ذرعا بما هم عليه، لكن الامة تظل امة ايه؟ متجددة، امة الحيوية والنضارة فيها مستمرة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، نضر الله امرأة. فلما يجي ياخد دوت بقى الحديث ويؤديه، ادي رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه لمن هو افقه، فيوم جاي ياخد ويبتدي بقى ايه، يشتغل على المتن ويشتغل على الاسناد، يطلع لك في الاسناد لطائف وعجائب، ويطلع لك في المتن بقى ايه، عجائب من الشروحات وكده، ويطلع لك بقى فوائد حديثية، ويطلع لك فوائد لطائف الفوائد الحديثية او فقه التفريعات الفقهية على هذه الامور وعلى هذا الحديث، واشتغل اشتغل وتلاقي مذاهب، كل ده على ايه؟ على حديث، على حديث، اشتغل على هذا الامر. ايه المسائل العظيمة دي؟ كل ده منين؟ التواصل والتتابع، كل ده من اعمال الفهم في الايه؟ في العلم، اعمال الفهم في النص. فمهم جدا ان انا ما اخدش المسألة وخلاص اركنها، لا، ان انا اخد المسألة برضو ايه، اقرأ واشتغل وافهم، انا هستفيد واستوعب، ماشي كده، وقد يفتح الله تبارك علي بامر لم يفتحه على المحاضر اللي بيكلمني، وهكذا الى غير ذلك من ايه، من هذه الامور. وهناك بقى والعياذ بالله الصنف الثالث اللي ايه بقى، المنافق الذي لم يرفع ايه، لم يرفع بهذا الامر رأسا ولا عازب، اللي عام زي الارض الايه، الارض السبخة، انما هي قيعان كده، هي لا تمسك الماء، لا بتحوش ولا ايه، ولا تنبت كلا، هي رفض كل حاجة ولا عازب الله تبارك وتعالى. شوف المسائل عاملة ازاي. فمهم جدا الفهم في الايه، الفهم في العلم. نعم، ففيه التحريض على الفهم في العلم، وقد بواب عليه المؤلف باب الفهم في العلم. لا احنا كده طولنا عليكم، هنكمل بقية الفوائد إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.